بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النبوة والسيرة، وقد ذكرنا نموذجا من النماذج حول حديث السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول مولد رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكرنا ما ذكره عن حادثة الفيل ومتى ظهرت، وكيف أنه لا ينبغي الاهتمام أو المبالغة في الاهتمام بتلك التواريخ بالضبط، لأن الهدف هو القضية بحد ذاتها وليست تلك التفاصيل. ثم تحدث عن نسب رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: رسول الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم من نسل نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ونبيه، ولد في مكة بشعب بني هاشم، ولدته أمه آمنة الشريفة، وآمنة هذه كانت سيدة نساء قريش، ولها منزلتها الكبيرة فيما عرفت به من طهارة وعفة وصلاح، وكذلك أسرتها بنو زهرة، حي من أفضل أحياء العرب، خيرة أحياء قريش. يعني كله يعني قرابة رسول الله من أبيه أو من أمه كانوا كلهم في محل شرف ومحل كرامة ومحل تقدير ومحل احترام، يعني في أخلاقهم، وحتى لا يساء بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلاق من الأسرة أو من الجهة التي تربى فيها. طبعا للأسف آمنة تعرضت، هي وأبو رسول الله يعني كلاهما تعرض لهجمة سلفية للأسف في اعتبارهما مشركين وأنهما من أهل النار للأسف، يعني كتبوا الكتب في ذلك أن آمنة وعبد الله عليهما السلام يذكران بأنهما للأسف من أهل النار، مع أن كل الوقائع تدل على غير ذلك. ونجد في المدرسة السنية نفسها من يردون عليهم كل هذه الأمور مثل السيوطي وغيره. هكذا حتى أبو طالب الذي حمى رسول الله ودافع عنه أيضا يرمونه في النار ويذكرون أنه من أهل النار، طبعا في نفس الوقت الذي يعتبرون فيه أبي سفيان يعني صحابيا جليلا ومن أهل الجنة، وأن المؤمن يعني في أي عهد من العهود مهما عمل لن يكون في صلاحه أو في أجره أو في جزائه مثل أبي سفيان. طبعا هذا نعرف من خلالها أن هناك أيادي امتدت إلى السيرة النبوية، أن الفئة الباغية هي التي كانت تملي على كتاب السيرة النبوية لتشوه هذه السيرة، فلذلك حرصوا على أن يظهروا آمنة ويظهروا عبد الله ويظهروا عبد المطلب ويظهروا أبا طالب، كل هؤلاء الذين تكفلوا برسول الله يظهروه بتلك الصورة السيئة. وهكذا تحدث في موضع آخر عن أسرة رسول الله صلى الله عليه وآله والدين الذي كانت تدين به. طبعا هذه مسألة مهمة، ولذلك حرص السيد عبد الملك على ذكرها، وخاصة الرد على تلك التيارات السلفية في هذا الجانب. يقول: في وسط قريش كانت أسرة بني هاشم أجداد رسول الله صلى الله عليه وآله وبيته الذي ولد منه، كانوا أيضا مختلفين، مثلا عبد المطلب جد رسول الله كما هاشم أيضا عرف عنهم أنهم كانوا على حنيفية إبراهيم موحدين، يعني عبد المطلب وجد وأبوه هاشم قال كانوا على حنيفية إبراهيم موحدين ولم يكونوا على الشرك مثل ما كان عليه حال قومهم، وأيضا أسرة متسمة بالشرف والطهارة والبعد عن المفاسد الأخلاقية والصيانة من المفاسد الأخلاقية، هذا شيء عرفوا به في الوسط العربي آنذاك، أنهم أسرة تتنزه عن المفاسد الأخلاقية وأسرة تصون نفسها من هذه، وهذا لحفظ الله لهذا الشرف حتى يأتي هذا المولود طاهرا من نسل طاهر لا يتلوث، نسل طاهر يصل به نسبه إلى إسماعيل عليه السلام، كل هؤلاء أجداده كانوا كلهم هكذا على هذا السياق إلى إبراهيم عليه السلام، من ذرية إبراهيم من ذرية إسماعيل من دون أي دنس أخلاقي أو مفاسد أخلاقية تنحرف بهذا النسل المبارك. ثم ذكر حفظ الله لنسبه من السفاح، فقال: فرسول الله صلى الله عليه وآله كان حقا من نسل إسماعيل كما قال: ما ولدتني بغي قط، يعني طول نسب إسماعيل من لدن نبي الله محمد صلى الله عليه وآله إلى إسماعيل عليه السلام طهره الله من هذه الرذيلة وهذه المفاسد، أسرة هي الصفوة داخل مجتمع قريش، فكان الحال كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما روته مذاهب الأمة ومحدث الأمة في أهم مصادرها. إن الله اصطفى من ولد رسول صلى الله عليه وآله يقول: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. لأنه سنة الله مع أنبيائه هي الاصطفاء، الاختيار، الانتجاب، الإعداد التكويني حتى والتأهيل فيما بعد. يقول صلى الله عليه الحديث: فأنا، كما في رواية أخرى، فأنا خيار من خيار، يعني رسول الله يقول أنا خيار هؤلاء المصطفين، خيار من خيار، يعني صفوة الصفوة، الصفوة من ذرية إسماعيل عليه السلام، وهذا تكريم للبشر يأتي إليهم برسول من بيئة طاهرة ونقية وسليمة، ليس رسولا مشوها برصيد ومحيط سيء وفاسد، وإلا لم يكن مقبولا. يقولون يعني باللسان العام يقول: روح لك، من أنت؟ يعني كيف تأتينا ومن أنت حتى تأتينا؟ يعني يكفي أن يقول هكذا. فهذه سنة الله، اصطفى آدم، الله تعالى يقول اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. طبعا هذه نحن ذكرنا أن كل حديث وارد في السنة أو في السيرة يعرض على القرآن الكريم. مثال هذا الحديث عندما نعرضه على القرآن الكريم نجده موافقا. الله تعالى يذكر الاصطفاء، اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، وبالتالي هذا الحديث الاصطفاء والذي ورد في المصادر الأمة جميعا، فنعرف أنه حديث صحيح ومقبول وموافق للقرآن الكريم ولا يصطدم بهذا الأمر، بخلاف تلك الأحاديث التي تتهم الإمام، تتهم عبد الله أب رسول الله أو آمنة أو غير ذلك، أو أبي طالب أو عبد المطلب. طبعا هذه مخالفة للقرآن، مخالفة لهذا الاصطفاء، ومخالفة لحديث أخرى كثيرة. يقول السيد: وهو اصطفاء للناس، يعني ليس اصطفاء للتكبر على الناس، لا، يصطفي للناس، يعني هذا فضل الله تعالى عندما يصطفي لهم، وليس للتكبر، مثل ما شخص يصطفي لنا عسل مثلا من جودة عالية فهو لنا. رسول الله عندما يكون مصطفى ويكون مصفا بهذا الاصطفاء هو للبشر حتى لا ينفروا وحتى يستفيدوا منه. يقول: يصطفي للناس ليقدم لهم شيئا عظيما وصالحا يكون لهم ورسول لهم، هو في مصلحتهم في العمل على هدايتهم، في السلوك بهم في طريق الله وفي طريق الخير. وهكذا ذكر في محل آخر المولد النبوي الشريف وتاريخه وعدم أهمية الاختلاف في ذلك التاريخ، فقال: آمنة بنت وهب ولدته كما في كثير من الروايات والأخبار، وكما هو شبه مجمع عليه عند أكثر المؤرخين وأصحاب السير، في شهر ربيع الأول. الأكثر على أن ولادته صلى الله عليه وآله كانت في 12 من شهر ربيع الأول، وهذا القول يقول به أكثر المؤرخين وأصحاب السير من معظم المذاهب الإسلامية، والبعض منهم ذهبوا إلى أنه ولد يوم الجمعة في 17 من شهر ربيع الأول. كذلك الخلاف حول هذه المسألة ليس مهما، قال يعني ليس مهم أن يكون هذا التاريخ أو هذا التاريخ. وهنا طبعا يذكر الإمام الخميني عندما قالوا له الخلاف في هذه المسألة، فكيف تحتفلون بالمولد النبوي الشريف وقد وقع الخلاف فيه؟ قال: لا بأس، إذا نجعله في 12، نجعل الاحتفال يبدأ من 12 وينتهي 17، يعني كل هذه الأيام كلها تكون احتفالا بالمولد النبوي الشريف، وهذا أسبوع. قال: هذا ليس أسبوع فقط للميلاد النبوي، وإنما أسبوع للوحدة الإسلامية. بدل أن يكون هناك خلاف بين المسلمين في تحديد التواريخ، قال: نجعل هذا الخلاف وسيلة للوحدة الإسلامية. وبالتالي يعني نرى يعني كيف الفهم القرآني أو الفهم الصحيح السليم الواعي، كيف نحول من الخلاف إلى وسيلة للوحدة، ووسيلة لأن القضية ليست في التاريخ وإنما في الاستفادة من ذلك الأمر في تحصيل التوعية وغيره، كما سنرى إن شاء الله عند الحديث عن النبوة والمخلصين كيف يتعامل معها المخلصون. ثم ذكر السيد عبد الملك يتبى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: الرسول صلى الله عليه وآله عندما ولد ونشأ يتيما، يتيم الأب أولا، توفي والده، البعض يقولون أثناء الحمل به، البعض يقولون بعد ولادته بشهرين، ولكن الكل الكل مجمع على أنه نشأ يتيم الأب. طبعا نلاحظ هنا أن سيد عبد الملك مهما كان الاختلاف قال لا ياهم، هذه التفاصيل التي البعض يبذل جهدا كبيرا فيها، فيقول المهم أنه كان يتيما، النتيجة كان يتيما، هل كان ذلك قبل أن يلد أو بعد أن ولد، هذه مسألة فرعية. ثم تحدث عن كفالة جده عبد المطلب له، فقال وبعد ولادته بشر به جده عبد المطلب، وعبد المطلب كان له شأن كبير، طبعا هو من الشخصيات التي تعرضت للأذى من طرف هذه التيارات التي تؤذي رسول الله من خلال إذيتها لأقرب الناس إليه. يقول عبد المطلب كان له شأن كبير، كان له تأثير على مستوى المنطقة العربية بكلها، ويعظم ويحترم، وكذلك في مكة هو سيد قريش، وكان على حنيفية إبراهيم كما يؤثر ويروى، موحدا لله سبحانه وتعالى، وكان له العناية بحفر بئر زمزم بعد أن كانت قد طمت منذ فترة طويلة. الله تعالى أيضا هذه من الفتوح التي فتحها الله تعالى على الأمة بسبب يعني بعبد المطلب، وهذا دليل على صلاحه، يعني الله تعالى جعل له هو الذي يحيي تلك البئر بعد أن طمت، مثل ما جعل لإبراهيم وإسماعيل عليه السلام بوأهم مكان البيت فبني البيت، كذلك بئر زمزم بعد أن طمت وردمت ولم يعرفوا محلها، الله تعالى طبعا قصة طويلة ومعروفة أن الله تعالى بيّن له محلها وعادت من جديد، وإلى الآن منذ أن حفرها إلى الآن لا تزال زمزم، وطبعا الأمة كلها مدينة لعبد المطلب في ذلك. قال منذ فترة تاريخية طويلة واستخراج مائها من جديد، وكان له كذلك عناية كبيرة بشؤون الحج ومكة وما إلى ذلك. ثم ذكر استبشار عبد المطلب به وما كان يعرفه عنه، فقال عبد المطلب عندما بشر بهذا المولود الجديد كان على انتظار لهذا الموعد، وكان كما يبدو في كثير من الأخبار والآثار مؤملا ومستبشرا في هذا المولود، باعتبار أن هناك مؤشرات، طبعا كان يسمع، كان في ذلك الحين كان الأحبار وغيرهم الرهبان طبعا من اليهود أو من النصارى أو غيرهم كانوا يعتقدون بوجود نبي وأن زمانه قد حل، ولذلك جاءوا إلى المدينة المنورة وجاءوا وكانوا حتى في مكة المكرمة كانوا يعرفون أن هناك مؤشرات، ولذلك يعني هذا الأمر كان له، يعني كان عبد المطلب فيه شعور بأن ولده هذا هو ذلك الولد الموعود، يعني كان ليس فقط شعوره، كان متيقنا بذلك الأمر، ولذلك كان يتعامل معه معاملة خاصة. قال وكان كما يبدو من كثير من الأخبار والآثار مؤملا ومستبشرا في هذا المولود، باعتبار أن هناك مؤشرات البعض كانوا تحدثوا إليه وكانوا يرون فيه علامات تدل على أن من نسله من سيكون له شأن عظيم بأن يجعله الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء، فربما كان توقعه على هذا المستوى أن يكون هذا المولود هو النبي الموعود، أو بالحد الأدنى أن لهذا المولود شأن عظيم وكبير جدا، اعتبارات وعلامات وإرهاصات كان يشعر بهذا الأمر. طبعا هناك أمور ربما السيرة كتاب السيرة مذكورها، ولكن تبين أن عبد المطلب كان صالحا، كان له علاقة خاصة بالله سبحانه وتعالى، ولذلك كانت له هذه الأمور جميعا. يكفي أن الله تعالى شرفه بأن يحفر بئر زمزم، والأصل في قريش أن هذا الفرع أو هذا الذي جده كان سبب في سقياهم ببئر زمزم المباركة كان في الأصل يعطوا هذا الأمر أهمية، لماذا هذا الذي سقاهم بماء الماء الشرب هو نفسه الذي سيكون ولده أو حفيده سببا لسقيهم بماء الهداية. ثم تحدث عن سنة الله تعالى الجارية بين في الأنبياء من إحاطة مولدهم بما ينبئ عن الدور المناطب، فقال وسنة الله جل شأنه مع أنبيائه أن يحيطهم فيما قبل ولادتهم وأثناء ولادتهم وأثناء نشأتهم بوضع خاص وعناية خاصة، وتهيئ لهم دورهم المستقبل العظيم والكبير. وطبعا هنا أيضا الحديث أو ما ورد في السيرة النبوية حول الإرهاصات أو حول ما حصل في ذلك الحين مما يوافق القرآن الكريم، وطبعا لهذا يمكن أن نجد الكثير من الأحاديث وننزلها على القرآن الكريم، الله تعالى ذكر مثلا قصة المسيح عليه السلام، ولادة المسيح عليه السلام، كذلك ذكر ولادة موسى عليه السلام، وكل هذه مؤشرات أو تعطينا ربما علامات على صحة ما ورد من تلك الحديث، بالإضافة إلى أنها لا تعارض القيم والمعاني التي جاء بها الإسلام. طبعا المحرفين لم يتجرأوا على تحريف كل شيء، وإنما حرفوا أمور وترك أمور أخرى، ولذلك يمكننا تمييز من خلال القرآن الكريم أن نميز الخبيث من الطيب، الصحيح من المدلس، والحمد لله رب العالمين.